فصل. ويجوز لرعاة الإبل وأهل السقاية الحاج ترك المبيت بمنى ليالي منى، وترك رمي اليوم الأول إلى الثاني أو الثالث إن أحبوا، فيرموا الجميع في وقت واحد، والرمي بالليل فيرمون. طيب، وهذا يدل على ماذا؟ على أن من له عذر أو مشتغل بمصلحة المسلمين يجوز أن يؤخر الرمي إلى إيش؟ إلى آخر أيام التشريق، فيؤخر مثلا رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر، أو يؤخر الجميع إلى الثالث عشر. لكن من لا عذر له يجب عليه أن يرمي كل يوم بيومه ولا عذر له، لأن الحمد لله الوقت متسع. فيرمي رمي كل يوم في الليلة المستقبلة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الرخصة للعباس. وقال عاصم بن عدي: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. حديث صحيح، ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم لذلك. وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا، لأنهم في معناهم. لكن إن غربت الشمس عليهم بمنى لزم الرعاة البيتوتة دون أهل السقاية، لأن الرعاة رأيهم في النهار فلا حاجة لهم إلى الخروج ليلا، فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة وإن حضرها وجبت عليه. واضح. السقاة والرعاة يرخص لهم في ترك المبيت، لكن لو قدر أن الرعاة والسقاة تواجدوا في منى ليلا يرخص للسقاة دون الرعاة، والفرق بينهما أن الرعاة لا حاجة إلى خروجهم ليلا بخلاف السقاة. اللهم إلا إذا كان خروجهم لحراسة البهائم، يعني لو كان قدر أن البهائم خارج منى ويخرجون، يعني لا يبتون في منى من أجل المحافظة على هذه البهائم وألا تسرق أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال يجوز. نعم. وإن حضرها وجبت عليه، وأهل السقاية يستقون في الليل فلا يلزمهم المبيت. فصل. ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابر رضي الله عنه قال: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب، فإذا رمى عنه ثم برأ لم يلزمه إعادته. طيب، والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب، وهذا ليس بالشرط وفي استحبابه نظر، يعني يأتي للنائب يقول خذ واحد حصاة، اثنتين، ثلاث، أربع، خمس، ما أشبه ذلك، هذا منهم. أي نعم. قال: والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب عنه، النائب عنه يعني من أنابه مو بالمنيب، يعني المنيب يضع الحصاة في يد النائب، يقول هذه حصاة واحدة، اثنتين، ثلاث، أو ما أشبه ذلك، ويكبر النائب يعني عند الرمي يقول الله أكبر بالنية عن من استلامه. لكن مسألة كونه يضع الحصى في يد النائب ويكبر، كونه يضع الحصى في يد النائب يعني اشتراط أو استحبابه فيه نظر، بل لو أن النائب هو الذي التقط الحصى وباشر الرمي لا حرج. أما التكبير فهنا يكبر لأنه قائم مقامه. نعم. فإذا رمى عنه ثم برأ لم يلزمه إعادته، لأن الواجب سقط بفعل النائب. وإن أغمي على إنسان فرمى عنه إنسان فإن كان، نعم، يعني لو أن شخصا استناب آخر يوم من الأيام قال أن اليوم الثاني الحادي عشر مريض لا أستطيع الرمي، لا أستطيع الرمي، فوكل شخصا أن يرمي عنه ثم برئ بعد رميه، هل عليه شيء؟ نعم، يعني الآن شخص وكل شخصا يرمي عنه اليوم الحادي عشر وفرما ثم بعد رجع برئ المريض. طيب، ما رأيكم مسألة أخرى؟ لو وكله أن يرمي عنه يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم برئ في اليوم الثالث عشر، هل يلزمه إعادة؟ لا تلزمه إعادة، لأنه فعل ما وجب عليه، فعل ما وجب عليه. نعم. مثل مسألة مرت علينا هذه، أين؟ أين؟ نعم، في الإحرام. نعم. طيب، لو أنه برئ أثناء الرمي، هنا المريض إما أن يبرأ قبل الرمي أو بعد الرمي أو أثناء الرمي، فالخلاف السابق يأتي هنا. قلنا لكم أيضا مثل هذه المسألة مسألة التيمم، تيمم لو وجد الماء قبل الصلاة أو وجد الماء بعد الصلاة أو وجد الماء في أثناء الصلاة. وإن أغمي على إنسان فرمى عنه إنسان فإن كان أذن له جاز وإلا فلا. واضح إذ أغمي على إنسان، يعني إنسان هذه تحدث، تحدث عند الجمرات الآن، إنسان أغمي عليه يعني من الزحام أو ما شابه ذلك أغمي عليه فسقط، وهو لم يرمي إلا مثل حصاة أو لم يرمي، هل لو رمى عنه إنسان أجزى أو لا؟ هي عبادة لابد فيها من إذن. يقول المؤلف إن كان أذن له جاز، يعني قال ترى أن أغمي علي فارمي عني، يعني إنسان مثل ما يتحمل فيه ضابو أو ما شابه ذلك ولا يتحمل الزحام ويحصل منه يرحمك الله ويحصل منه الغماء، فقال إن حصل لي شيء ترك وكلتك في الرمي، فهنا إيش جاز. طيب إذا أغمي عليه وكان صبيا يعني وليا له أيضا يجوز، لأنه لا يعتبر إذنه. الخلاف فيما إذا أغمي عليه ولم يأذن له هل يجزئ أو لا يجزئ؟ الصواب أنه يجزئ إن أذن له فيما بعد، ويكون هذا مبني على تصرف الفضولي. نعم. فصل. ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس حكم التأجيل والتأخير وتوديعهم، لما روي عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، أخرجه أبو داود. ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم ذلك فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة. نعم. يصلى أن يخطب الإمام يوم النفر، يعني يوم النفر الأول، وهو اليوم الثاني أوسط أيام التشريق الآن. نعم. ترى مختلف فيه، أوسط المشهور إن أوسط أيام التشريق هو يوم الحادي عشر، الحادي عشر ويوم الرؤوس يوم الحادي عشر، وبعض العلماء يجعله يقول إنه هو يوم الثاني الثاني عشر. في حديث سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، خطبنا يوم الرؤوس يوم الرؤوس، فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ قال العلماء المراد أوسط أيام التشريق يعني يوم الحادي عشر، يوم الحادي عشر. طيب هنا أوسط هل هي من الوسط البينية ولا أفضل؟ أي أليس هذا أوسط أيام التشريق يعني أفضل أيام التشريق أو من البينية؟ حتى الذين يقول من البينية يقول المراد يوم الحادي عشر، لأنه الآن أيام الواجب بقاؤه في منى بعد الوقوف بعرفة يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، الأوسط الحادي عشر. وإلا لو أردنا أن نقول بالنسبة لأيام التشريق يكون أوسطها الثاني عشر. نعم. طيب هنا يقول يخطب الإمام يوم النفر وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم، وقد تقدم لنا أن الخطب المشروعة ثلاث. نعم. فصل. وإذا رمى اليوم الثاني وأحب أن ينفر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها، وإن غربت وهو في منى لزمته البيتوتة والرمي من الغد بعد الزوال، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، رواه الترمذي. واليوم اسم لبياض النهار، وإن رحل وخرج منها ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتأجيل. طيب إذا رمى اليوم الثاني، ثاني يوم التشريق واليوم الثاني عشر، وأحب أن ينفر نفر، لقول الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملا أكثر عملا، لكن يجب عليه أن ينفر قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه المبيت والرمي من الغد، لكن إذا غربت عليه الشمس فتارة تغرب عليه الشمس بسبب انحباس السير، وتارة تغرب عليه الشمس أثناء الرمي، وتارة تغرب عليه الشمس وهو قد مشغول في حط رحله، إنسان عزم على النفر واشتغل في إزالة الرحل يعني تفكيك الخيام وتحميل العفش وما شابه ذلك، وغربت عليه الشمس وهو قد نوى النفر. وآخر المسألة الثانية إذا غربت عليه الشمس بسبب انحباس السير، أو غربت عليه الشمس بسبب زحام عند الجمار، فهل له أن ينفر أو ليس له أن ينفر أو ليس له أن ينفر؟ هذه مسألة فيها خلاف. ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله ليس له أن ينفر، فمتى غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى فإنه يجب عليه المبيت والرمي من غد. والصواب في هذه المسألة أن من تأهب للخروج، وكذلك من خرج لكن حبسه السيل، أو خرج لكن انحبس عند رمي الجمار، فله أن يخرج، فله أن يخرج. وعلى هذا فنقول الإنسان الذي ينفر الذي تعجل يوم الثاني عشر إما أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فهذا لا شيء قولا واحدا، وإما أن يخرج وإما أن تغرب عليه الشمس وهو متأهب للخروج، يعني يحط يجمع رحله ويحمل عفشه وما أشبه ذلك وغربت عليه الشمس، وإما أن تغرب عليه الشمس بسبب انحباس السير، وإما أن تغرب عليه الشمس بسبب زحام عند الجمار، يعني قد يقدر أنه يرمي خلال مثل نص ساعة ثم يجد زحاما ويطول الرمي إلى ساعة، يكون مثل بقي على غروب الشمس مثلا نحو ساعة إلى ربع، فقال أرمي نص ساعة وأخرج قبل غروب الشمس بربع ساعة، فيحصل زحام شديد وتغرب عليه الشمس أثناء الرمي، فهل له أن ينفر؟ نقول نعم له أن ينفر. وقال صلى الله عليه وسلم أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، رواه الترمذي. واليوم اسم لبياض النهار، وإن رحل وخرج منها ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتأجيل. قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن ينزل المحصر ثم يدخل مكة. تقدم لنا التعجل من منى، وأنه يجوز في يومين، لكن هل يجوز له الرجوع إلى منى بعد تعجله منها؟ الجواب أنه يجوز، واعلم أن رجوعه إلى منى، يعني أن من تعجل ثم رجع إلى منى، لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يرجع للمبيت، الحال الثانية أن يرجع لحاجة كنسيان غرض من الأغراض أو زيارة صديق أو قريب أو ما أشبه ذلك، يعني لغرض دنيوي. والحال الثالثة أن يرجع لاستدراك خطأ وقع فيه، فأما الحال الأولى وهي ما إذا رجع للمبيت فلا يلزمه الرمي، يعني لو أنه نفر يوم الثاني عشر رمى الجمرة ونفر ثم رجع فلا يلزمه، فهذا المبيت في حقه ليس واجبا ولا يلزمه الرمي يوم الثالث عشر، لأن مبيته الآن ليس عبادة، لا يتعبد لله بمبيته، كأنه سكن فقط. وأما الحال الثانية فكذلك، يعني لو رجع بعد رميه ونفره إلى منى لزيارة صديق أو قريب أو حاجة دنيوية فلا بأس أيضا. وأما الثالثة فكذلك أيضا يجوز، بل يجب الرجوع في هذا الحال، لأنه أمكنه تدارك الواجب في زمنه فوجب عليه، فصار الآن الراجع إلى منى إن رجع للمبيت لم يلزم، وإن رجع لحاجة دنيوية لم يلزمه أيضا، وإن رجع لاستدراك خطأ وقع فيه وجب عليه، وجب عليه، لكن لم يلزمه قصد المبيت ولا الرمي، يعني رجوعه واجب، لكن هل يجب عليه إذا رجع أن يبيت؟ لا، وكذلك لا يجب عليه الرمي من الغد. واعلم أن التعجل قد يكون بالفعل وقد يكون بالنية، فأما الفعل فأن يخرج من منى ببدنه، وأما النية فأن ينوي التعجل، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بذلك، يعني أن التعجل يكون بالنية ويكون بالفعل. طيب، من لم يكن في منى كمن كان بمزدلفة أو خارج منى لعدم توفر مكان، إذا أراد التعجل كيف يكون تعجله؟ بالنية فقط، ينوي، لأنه الآن هو ليس في منى، هذا المكان في حكم منى لما كان المبيت واجبا في حقه، فينوي التعجل ويجلس ولا شيء عليه. نعم، يقول الله رحمه الله، وإن رحل وخرج منها ثم عاد إليه لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتأجيل. نعم. قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن ينزل المحصبة ثم يدخل مكة، لما روى نافع قال كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجع، ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقال ابن عباس وعائشة ليس نزول الأبطح بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، متفق عليه. وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها. طيب، يقول قال أصحابنا، قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب. المحصب من الحصبة، الحصبة وهو الأبطح، ومكانه الآن، مكانه الآن في مكة عند إمارة مكة، قرب إمارة مكة، هذا هو المحصب. واختلف العلماء رحمه الله في النزول في المحصب هل هو سنة أو لا، فمن العلماء من قال إنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به، والأصل فيما فعله عليه الصلاة والسلام في المناسك التعبد، الأصل أنه عبادة. ومنهم من قال إنه ليس بسنة، وإنما هو مستراح، مستراح يعني أنه عليه الصلاة والسلام جلس فيه استراحة لا تعبدا، وهذا ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. والخلاف هنا كالخلاف في مسألة الجلوس في نمرة، جلوس في نمرة، من العلماء من يقول إنه نسك فيستحب أن يجلس فيها، ومنهم من يقول إنه ليس بنسك. ولكن النزول الآن في المحصب قد لا يتيسر، يعني ربما إنسان يمكث في سيارته، نعم، لكن هذا في الواقع ليس استراحة. في السابق كان المحصب مكان خال من الناس، يمكن الإنسان أن يجلس فيه أو ينصب فيه خيمة، أما الآن فغير متيسر، اللهم إلا مثلا إنسان يستأجر شقة أو له قريب في ذلك المكان يمكث عنده، فنعم. والله إن نظرنا إلى الأصل، أكثر العلماء على أنه سنة، ويؤيد هذا أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام التأسي. نعم. نعم. إيش؟ مسألة فيها خلاف، حتى لو قلنا لا، حتى لو قلنا إنها لا تملك، فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو حق به. شوف الحديث، كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني السنة يا إخوان أن في مسألة الرمي يوم 13 أن يرمي قبل الصلاة، وأن تكون صلاته في مكة، تكون صلاته في مكة. وهذا النزول في المحصب ظاهر كلام العلماء رحمهم الله أنه لا فرق فيه بين من تعجل ومن تأخر، يعني يسن للمتعجل ويسن أيضا للمتأخر. فإذا رمى الجمار يوم 12 سن له أن ينزل في المحصب ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك لو تأخر يوم 13 فإنه يسن أنه بعد الرمي يجلس أو يمكث في المحصب ويصلي بها هذه الصلوات الأربع. فصل. ومن أراد المقام، هذا في عائشة لو أخبرت عن شيء فعله ونفاه غيره، صح. أما إثبات أن هذا سنة وليس بسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله إلا مرة واحدة، يعني عائشة يؤخذ بترجح قوله لأنها أصدق. لو أخبرت عن شيء مثلا في بيته عليه الصلاة والسلام كان يفعل كذا والصحابة يقول لم يكن يفعل، نقول هي أولا المثبت مقدم على النافي، وهي اطلعت على ما لم يطلع عليه غيرها، واضح. لكن في مسألة يعني متفقون على أنه عليه الصلاة والسلام جلس، لكن اختلفوا هل جلوسه هذا نسك أو ليس بنسك.